يرزقكم من السماء رب بما أعلمكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي إن اهتدى يوحي إلي ربي إنه حكيم قريب. ونترى إن فزعوا فما فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوح من مكان بعيد. لقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحين بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنه كان في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده والعزيز الحكيم. يا أيها الناس رحمة الله عليكم هل خالق غير الله يخلق السماء والأرض ما خلق الله فأنى تؤفكون. وإن تقوك فقد كنت تشكوك وإلى الله ترجع الأمور. أنت أصدن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا وما يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفما زين له سوء العمل فآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عن الحسرات إن حق عليهم بما يشتهون. لله الذي أرجح فكثير سحاب فستنادى بلدي الميت أحيى الأرض بعد موتها تناد النحور من تحمد العزة بالشرفة. من ينكرون الفكرة تركوا إله فهتك من تراك تركم وتفكر لما تحمل الأنفى وما تدعون وما يعمر من العلم وما ينتشر عمره إلا في كتاب إن كانت على الله يسير. وما يستوي البحران هذا علم فرات سائر شراب وهذا حداد. لن كنتم تأكلون لحما مرتبيا وتستفردون حلية تلبسونها I don't know. I'm not going to be able to do that.